مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا الخبر عن الصفا والمروة من عند الله سبحانه وتعالى هو بيان لحقيقة هذه المناسك، وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع هذا النسك الحج والعمرة تعظيما لشعائر الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لإخلاص الدين له جل وعلا. ولهذا افتتحت هذه المناسك بالتوحيد، افتتحت هذه المناسك بالتوحيد، وهو التلبية لبيك اللهم لبيك، على خلاف تلبية المشركين. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في قصته أو في روايته التي أخرجها مسلم وغيره في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فإنما شرع الطواف بالبيت ليس حركة مجردة، وكذا الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والرمي إلى غير ذلك من المناسك، كلها من شعائر الله. فقول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقال كذلك بأن الوقوف بعرفة من شعائر الله، وبأن المبيت بالمزدلفة من شعائر الله، وبأن رمي الجمار كذلك. فهذه أعمال التوحيد، أعمال أريد بها الاستجابة المطلقة والتعبد الخالص لله وحده لا شريك له. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، وهذا دليل على مشروعية وفريضة الحج والعمرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وإنما وقع الخطاب هكذا فلا جناح عليه يطوف بهما، درءا لما كان في كلام بعض المشركين، فبين الله سبحانه وتعالى منسك الأنبياء، بين الله سبحانه وتعالى منسك الأنبياء بترك بإبطال طريقة المشركين. والسعي ركن، وقيل واجب وقيل سنة. السعي فيه ثلاثة أقوال، والقول بأنه سنة مؤكدة هذا ضعيف، وإنما المعتبر فيه الركن أو الوجوب، والقول بأنه ركن أظهر، والله تعالى أعلم. القول بأن السعي ركن هو الأظهر والله تعالى أعلم، وأما القول بأنه سنة فبعيد، وقيل بالوجوب. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، أي من فعل النسك، من فعل النسك احتسابا لله سبحانه وتعالى وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، فإن الله يقبل الأعمال الصالحة من عباده. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. نعم، هذا الكتمان الذي لعن الله أهله هو الكتمان على وجهه كما سماه القرآن كتمانا، لما أنزل الله من البينات والهدى. ويتقحم بعض الناس أحيانا، وربما يقع ذلك على سبيل الغيرة من بعض الناس، فقد يتهم بعض الناس من أهل العلم ونحوهم بأنه قد كتم ما أنزل الله وكتم العلم وما إلى ذلك، حيث لا يراه يقول ما يقوله هو أو ما في نفسه، أو لم يعبر عن ما في نفسه أو في نفوس بعض العامة، فيتهم بعض العامة يتهم العلماء أو بعض أهل العلم إذا لم يعبروا عما في نفوس بعض العامة، يتهمون ذلك بأنه إيش؟ من كتمان العلم، وبأن من تكلم هو الذي صدق، وبأن من سكت هو الذي كتم إيش؟ العلم، وقد يولدون الآيات في ذلك. فهذا من التقحم على كلام الله سبحانه وتعالى وتأويله على غير وجهه. الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى هم الذين يعتدون على هذه الحقائق كتمانا بينا، وأما العالم وصاحب العلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ولكن يؤدي اجتهاده إلى السكوت تارة أو إلى القول تارة أو بعض القول تارة، فهذا هو مقتضى ما شرع الله له، هذا مقتضى ما شرع الله له. ليس صحيحا أن الإنسان في كل مسألة يجب أن يقول ما يقع في نفوس بعض العامة أو بعض الراغبين في الكلام في مسألة أو نحو ذلك، بل هذا ليس معيارا صحيحا. المعيار ليس موافقة بعض العامة أو مخالفة بعض العامة، المعيار أن يكون الكلام مبني على مقتضى الكتاب والسنة، على مقتضى القواعد الفقهية، مقتضى قواعد الاستدلال، مقتضى مراعاة المصالح والمفاسد، مقتضى مراعاة مقاصد الشريعة. قد يقع في حال بعض الناس وفي نفسه بعض التقصير في القيام بما أوجب الله عليه أو ما إلى ذلك، لكن هذه من خفايا الأمور التي يعلمها الله سبحانه، والله أيضا سبحانه وتعالى واسع المغفرة، ويجزي أهل العلم بما يصبرون به من بذل العلم وتعليمه، يجزيهم ويغفر لهم تقصيرهم، وإلا التقصير يقع من الكبير ويقع من الصغير. لكن ليس يصح لأحد أن يرمي أهل العلم بهذه الطريقة، إن هذا يكون من التجني ومن القول بالظن، والله سبحانه وتعالى أمر باجتناب الظن، كأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذا من الإثم إطلاق القول في أهل العلم أو في بعضهم واتهامهم بما أنه لم يتكلم بما في نفوس بعض العامة، هذا ليس معيار النفوس بعض العامة، المعيار هو الكتاب، المعيار هو الكتاب والسنة وما عرف من قواعد الفقه التي استنبطت من دليل الكتاب والسنة، هو النظر لمقاصد الأمور ومصالح الأحوال أو مصالح الشريعة، أي المصالح التي جاءت بها الشريعة. وأما إرسال الكلام كيفما اتفق فهذا لم يكن شأنا معروفا لأحد من العلماء بدءا من عصر الصحابة رضي الله عنهم، فمع كثرة الفتن التي حصلت كلامهم ليس كثير في هذه الأمور، وإنما هو كلام موزون ومحدود ومنضبط وله دلالته وله قدره، ولكن قد يقع التقصير في تلقيه، وإلا الأصل أن الناس مهتدون بما في كتاب الله وفيما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحاجة إلى كثرة الكلام هذا تعود عليه بعض الناس، وإلا كما قالت عائشة كان النبي يحدث حديثا لو عده العد لا أحصاه، كلمات النبي جوامع، وقبل ذلك ما في كتاب الله. وأهل العلم لا يستطيعون بالطبع أن يقولوا كما يقول النبي، من لا من حيث الوحي فهذا أمر بدهي، ولكن من حيث البلاغة وجوامع الكلم فهذه من خصائص النبي كما تعرفون، وإلا الوحي مسألة منتهية وبدهية، لكن حتى من حيث البلاغة وجوامع الكلم هذا مما خص به النبي، قال فضلت على الأنبياء كما في حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله، فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بسبع، ومنها قال أعطيت جوامع الكلم. لكن أيضا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من حيث القول البين والقول الذي تنتظم دلالته وينتظم إدراكه بحسب أحوال المخاطبين، بحسب أحوال المخاطبين. فالمقصود أن مسألة الكتمان وما إلى ذلك، هذه من الموبقات ولا شك عافانا الله وإياكم منها، ولكن لا يصح الاتهام بها لأهل الفضل والديانة والتقوى من أهل العلم بحجة أنه لم يقل بعض ما في نفس العامة أو بعض العامة، ولا ليس كل العامة بس. نعم نعم نعم، بين الله سبحانه وتعالى، وهذا منهج القرآن، أن الله يفتح باب التوبة لعباده. الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه هو الذي يقبل التوبة عن عباده، فبين الله سبحانه أن هذا الوعيد واللعن، واللعن لا يأتي إلا في الكبائر والموبقات، اللعن لا يأتي إلا في الكبائر والموبقات، بين الله أن من تاب وبين وأصلح فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وإنما جاء الخطاب في بيان الحال أن هذا اللعن لمن وافى ربه بالكفر، أما من كفر ثم هداه الله وآمن فإن التوبة والإيمان يجب ما قبله كما هو مجمع عليه وصريح في الكتاب والسنة، وإنما من مات على كفره بالله ورسله وبنبي وبالأنبياء وبنبي الله وبدين الإسلام وبشرائع الأنبياء وبعبادة الأصنام وعبد الأصنام وما إلى ذلك من أوجه الكفر، من الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ذلك من وافى ربه بالكفر فهذا وعيده المسمى في الآية. نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نعم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، بعدما ذكر هذه الأحوال من كفر من مات على الكفر والوعيد في ذلك، هو بيان لكون من كفر بالله سبحانه وتعالى وعبد غير الله جل وعلا أنه خارج عن فطرته وعن عقله، فضلا عن استجابته لدين الله سبحانه المنزل على أنبياء الله ورسله، فإن كونه جل وعلا هو الإله الواحد والرب الواحد هذه فطرة فطر الله الخلق عليها، وإلهكم إله واحد هذا فطرة فطر الله الخلق عليها، وعن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وقال ربنا في كتابه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالصلة والمناسبة في سياق الآيات بين قوله وإلهكم إله واحد وما قبله من الآيات صلة بينة بأن هؤلاء قد خالفوا حقائق التوحيد، بأن هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أو من كتم الحق أو من كتم الآيات البينات فلعنه الله، إنما أصيب بهذا الوعيد من اللعن، إنما قدر في حقه هذا الوعيد من اللعن لأنه خالف أصل العدل وأعظم العدل وأعظم الحق، وهو تحقيق التوحيد لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه براهين في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما بعد ذلك، كل هذه براهين على توحيد الله. الله يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فهذه الأدلة والآيات في ربوبية الله سبحانه وتعالى هي دليل وحدانيته، وحدانية الله في ألوهيته، ووحدانية الله في ربوبيته، ووحدانية الله في أسمائه وصفاته. فالتوحيد الذي شرعه الله وبعث به الرسل هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والإيمان بأن الله هو الخالق. ليس التوحيد فقط، الإيمان بأن الله هو الخالق. التوحيد هو عبادة الله، والإيمان بأنه الخالق والمدبر والمالك والمصرف للأمور وما إلى ذلك. وإذا عبد البشر غير الله صار هذا البشر وهذا الإنسان مشركا، سواء عبد صنما كما عبد أبو جهل الأصنام، أو عبد وليا، أو عبد نبيا، أو عبد ملكا من ملائكة الله، كل ذلك يعتبر شركا بالله. ودليل ذلك في القرآن صريح، قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بعض الناس يظن أن الشرك هو عبادة الأصنام اللات والعزى، حتى عبادة الأنبياء أو عبادة الملائكة أو عبادة من يسمون بالأولياء، سواء كان بالفعل وليا أو لم يكن كذلك أو كان مجهول الحال، كل عبادة صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك بالله. وذلك النبي أو الولي أو الصالح أو الملك من ملائكة الله بريء منها، بريء منها. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنواع الشرك التي وقعت في بني آدم، سواء كان وقعت في عبادة الأصنام أو في عبادة الصالحين. وفقنا الله وإياكم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبالله التوفيق.